بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 22 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. معاني لو. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه، جوابه إن لم يكن له سبب، خلاف شرطه امتناعه وجب، وإن يكون فغير حتم لأثار. ورد في مدح صهيب عن عمار، وجاء في مستقبلين كإن بلا جزم وحرف للتمني مهملا. لو لها خمسة أوجه في الإعراب. الوجه الأول أنها تكون حرف شرط في مضي، وهذا ما أشار إليه الناظم. لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه، جوابه إن لم يكن له سبب، خلاف شرطه امتناعه وجب. فلو يأتي ويدل على تعليق حصول فعل الجواب بحصول فعل الشرط في الزمان الماضي، وهو الغالب من وجوهها الخمسة. مثال ذلك: لو قام زيد لقام عمرو. فلو هنا حرف شرط في مضي علق قيام عمرو بقيام زيد في الماضي، وهو مقتضى لانتفاء ما وهو مقتض لانتفاء ما وليه أبدا فلا يقع. فما جاء بعد لو لا يقع، وإنما من باب الافتراض. لو قام زيد، ولا يمكن أن تقول هذا الكلام حتى ثبت عندك أن زيد لم يقم. ويدخل على المضارع لفظا ويؤول بالماضي، كقوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو طاعكم لعنتم. وأما جوابه إذا كان مدخول لو منفيا، فجوابه لا يتعرض له بالثبوت أو النفي، وإنما يظهر ثبوته وعدمه من التفصيل الذي ذكره الناظم. قال رحمه الله: جوابه إن لم يكن له سبب، خلاف شرطه امتناعه وجب. فجواب لو إن لم يكن له سبب آخر خلاف شرطه امتنع وقوعه وجوبا لملازمته لفعل الشرط، كقولنا مثلا: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. فطلوع الشمس الذي هو الشرط منفي غير واقع، أي لم تطلع الشمس، وكان ذلك سببا لانتفاء الجواب أيضا، لأنه لا سبب آخر له غير الشرط. ونحو ذلك قوله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها. فإن كان له سبب آخر غير الشرط فلا يجب امتناعه. لهذا قال الناظم: وإن يكون فغير حتم لأثر. ورد في مدح صهيب عن عمر. فإن كان لجواب لو سبب آخر غير شرطه فامتناعه غير واجب ولا ثبوته، فلا يلزم حينئذ من انتفاء الشرط انتفاء الجواب ولا ثبوته، لأن لو لا تتعرض لذلك. من ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يمدح صهيبا الرومي رضي الله تعالى عن الجميع: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فإنه لا يلزم من انتفاء لم يخف الذي هو الشرط انتفاء لم يعصه الذي هو الجواب، حتى يكون قد خاف وعصى، لأن انتفاء العصيان له سببان: أحدهما خوف العقاب وهو طريق العوام، والثاني الإجلال لله والتعظيم له وهو طريق الخواص. والمراد أن صهيبا رضي الله تعالى عنه من قسم الخواص، وأنه لو قدر خلوه عن الخوف لم تقع منه معصية، فكيف والخوف مع ذلك حاصل له؟ ومثل ذلك قولك مثلا: لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا. فالجواب هنا هو الضوء، وجود الضوء، ووجود الضوء له أسباب من غير طلوع الشمس. فإذا انتفى طلوع الشمس فيمكن أن يكون هناك سبب آخر لوجود هذا الضوء وهو الكهرباء حاليا. فإنه لا يلزم من انتفاء الشرط الذي هو طلوع الشمس انتفاء الجواب الذي هو وجود الضوء، لاحتمال أن يكون لوجوده سبب آخر غير الشرط كالسراج والمصباح مثلا. الوجه الثاني من وجوه لو أنها تكون حرف شرط في مستقبل. قال الناظم: وجاء في مستقبل كإن بلا جزم. يدل لو على تعليق فعل الجواب بفعل الشرط في الزمان المستقبلي، فتكون حينئذ مثل إن الشرطية في الدلالة على الاستقبال، ولكن لا يجزم كما تجزم إن، فبينهما تشابه في المعنى دون العمل. من ذلك قول أبي صخر الهذلي: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب، لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. أصداؤنا، الصدى هو ترداد الصوت، ورمسينا مفرده رمس والرمس القبر، وسبسبون قفر من الأرض، ورمة عظام بالية، وقوله يهش بمعنى يفرح. والشاهد فيه قوله: ولو تلتقي أصداؤنا لظل صدى صوتي، حيث استعملت لو كإن، فدلت على تعليق الجواب بالشرط في الزمان المستقبل بلا جزم. وإثبات الياء في تلتقي دليل على أنها ليست جازمة. وإذا دخلت لو على الماضي لفظا فإنه يؤول بالمستقبل في المعنى، كقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا. فلو هنا حرف شرط في المستقبل كإن، تقلب الماضي إلى معنى المستقبل أي إن تركوا. والوجه الثالث حرف تمن بمنزلة ليت، ولكن لا يعمل عملا، كقول الناظم، وهذا ما أشار إليه الناظم: وحرف للتمني مهملة. فلو هنا للتمني، هذا الوجه أن تكون للتمني. مثال ذلك: لو تاتيني فتحدثني. فلو حرف تمن مهمل، وتحدثني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب التمني. ونحو قوله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، أي فليت لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا. وهنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين الثامن من شهر رجب سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للسادس والعشرين من شهر مارس سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.